تفسير الآية 28 من سورة الواقعة، يقول تعالى: في سدر مخضود، أي هذا تفصيل لبعض حالهم السعيد، فهم في حدائق ممتلئة بالشجر الذي ليس فيه شوك، وامتلأ بكل أنواع الثمار الطيبة التي تميل بها الأغصان لكثرتها، يتمتعون ويتلذذون ويسعدون بها. ومن هذه الأشجار شجر السدر، وهو النبق الذي له طعم طيب ورائحة طيبة وظل وفير، وهو مخضوض أي خضد شوكه أي قطع، وتم استبداله بثمر قد خضد الغصن أي ثناه من كثرته.